أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا وصلنا الى الخامس عشر في الغسط. انا اقرأ اليوم حتى نستطيع ان ننجي الشيء ان شاء الله، لان اقرأ مع شرح حاضر. ان الباب الخامس عشر في الغسط وفي الاداء. اما الباب الاولى تعريفه وحكمه. تعريف الغسط لغة اخذ الشيء ظلما. انت لما اخذ منك كتابك او حقيبتك بدون ظلما هكذا، هذا تم الغسط. وشرعا الاستيلاء على الحق غير ظلما وعدوان غير حق. حكمه ومحرم باجماع المسلمين، لقوله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بثيب نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قطع شبرا من الارض ظلما سوقه يوم القيامه سرير ارضه. واحد اتى الى واحد واخذ منه متر او خمس متر يعني ايه في الارض، هو مطالب مكلف يوم القيامة، وهو في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأخذ المتر هذا الذي أخذه ظلما والأرض تبع أراضين، وكل هذه الأرض التي أخذها ظلما تسوق وتحرك في رقبته يوم القيامة. فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ويتحلل من أخيه ويطلب من عمله العفو في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فيتحلله منه وتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إذن هذا كله يدل على حرمة الغصب وعلى معنى الغصب. المسألة الثانية في الأحكام المتعلقة بالغصب. يجب على الغاصب رد المقصود بحاله، وإن أتلفه رد بدلا منه. أنا اختصبت منك حكمك حقيبتك، يجب علي أن أرد عليك إيه؟ الحقيبة. يجب علي أن أرد عليك إيه؟ الحقيبة. فإن هذه الحقيبة حدث فيها شيء من عندي قطعت، يجب علي أن إيه؟ أن أجعلها كما كان أو أدفع لك الفرق، لأني أخذت منك بغير وجه إيه؟ حق، فأنا يجب علي يد ضمان ولا يد أمان؟ يا زمان. نعم. يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته سواء كانت منفصلة أو متصلة. يعني إيه؟ يعني أنا أخذت منك شيئا أردها لك. طب هي زائدة؟ حتى لو زائدة كانت كام تزيد؟ يكون زيادة منفصلة أو زيادة إيه؟ متصلة. زيادة إيه؟ منفصلة أو زيادة إيه؟ متصلة. يعني منفصلة أو متصلة؟ متصلة. مثلا على سبيل المثال واحد مثلا أخذ بقرة من أحد إيه؟ غصبا. بقرة إيه؟ غصبا. فكبرت البقرة كانت بخمسين كيلو بقت 100 كيلو، يبقى يجب عليا أن أرد نفس الإيه؟ البقرة. لا أقول أنا كنت أخذتها 50 أعطيك البقرة 50، لا بالزيادة. بالإيه؟ بالزيادة. أو مثلا أنا أخذت مثلا اختصبت مثلا من أحد مثلا أعطيني مثال بقرة أو جاموسة، فولدت له، فأقول لا أنا اختصبت منك الإيه؟ الجاموسة، أما ولدها لا. لا، أي زيادة متصلة أو منفصلة لابد أن إيه؟ أن ترد صاحبها. مثل هذا منفصل اللي هو يكون شيء منفصل عن حاضر. انا كنت انتهي في اول كل ما يسال ده سؤال ده خطا. المغصوب اذا تغير الغاصب اذا تصرف في المغصوب ببناء او غصب امر بقلعه اذا طلبه الميت بدايه. واحد اغتصب ارضا وبنى عليها، لا يكون اللي هي مغصوب انا اغتصبت منك ارضا بنيت عليها شيئا، لا اقول لك اعطيني حق اللي انا بنيته عليه، لا لابد يكون في اتفاق بيني وايه؟ وبينك. فاهم؟ وضعت انت في غصب لتزرع شيء، ممكن الناس تقول لك انزع هذا الايه؟ الغصب، يعني اخترت منك ارضا وغرست فيها شيئا. انا مثلا بذور نخل. لا يحق لي اقول لك خذ هذه الارض مره اخرى على ارضها لك واقول لك اعطيني حق البذور، لا. لان انا ايه؟ ما يعني لا يجب علي ان افعل ما تريد. بل نتصالح معا او ترد عليه الارض ايه كما كان او ترد عليه الارض كما ايه كما كان. المغصوب اذا تغير او قل او رخص ضمن الغاصب النقص. المغصوب اذا تغير او قل او رخص ضمن الغاصب النقص. ما معنى هذا؟ يعني اخطط منك شيئا ولما اصبح عندي كان مثلا شيء هذا كان مثلا سوف يباع بعشره واخطط منك في الوقت الذي يباع فيه بعشره ثم اخذته فرضت عليك هذا يباع بثلاثه يبقى انا ملزم بالايه؟ بالفرق. ملزم بالايه؟ بالفرق. قل يا اخواننا المغصوب اذا تغير او قل او رخص ضمن الخلط الغصب. فهمتوا هذا النقطه؟ لأنه فهمة؟ يعني الآن مثلا أنا اختصرت منك مثلا طعام خلاص؟ تمر ووجدت تمر يعني بكت عندي شهرة فلو رددته عليك هذا التمر كان له ثمن وجديد هكذا فإلى مثلا كان مثلا 100 جنيه لما رد عليك بعد شهر بدأ يكون يعني ليس جديدا بدأ يفسد بعد الشيء فيصبح 20 جنيه. لا أقول لك أنا رددت عليك الطمر، لا أرد عليك الطمر وما خسرت أنت منه بسببي. فهمت هذا؟ طيب الاستثمار قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة. الاستثمار قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة طبعا يعني واحد يختفي مثلا مخ يختفي عند القاضي يقول له هذا الزلف يقول نعم اقسم بالله العظيم انه ولي هذا يعني والقاضي يحكم له بالايه؟ رجل يظلم ظلما وقال للقاضي اقسم بالله والله العظيم هذا كتاب ليه؟ فالقاضي حكم له بالايه؟ بالكتاب فهذا اسمه ايه؟ غصب. لا يقول ان القاضي هو اللي حكم عليه وحكم لك لانك انت ايه؟ اقسمت ايه؟ كذبا. يعني ليس الغصب فقط يقوم بان اخذها غصبا عنك، لا اخذها بالحرب، فهمت؟ طيب جميع تصرفات الغاصب باطله ان لم يأذن، لان لان الغاصب يقول لك انا اخترت منك هذا والمال هذا انا اشتريت به كذا، لا كل تصرفاتك ايه؟ كل تصرفاتك ايه؟ باطله، كل تصرفاتك ايه؟ باطله، نعم. الباطل معشر في الصلح وفي مسائل. المسألة الأولى معناه أدلة مشروعيته. معنى الصلح في اللغة التوفيق القطع من الدعم. وفي الشرع والعرض الذي تنقطع به الخصومة في المتخاصمين. إيه معنى الصلح؟ الصلح هنا مش معناه إن واحد اثنين يكون هدفا شتم هذا وراحه. لا الصلح قطع الخصومة. الصلح معناه إيه؟ قطع الخصومة. بمعنى إيه؟ قطع الخصومة. بمعنى مثلا إبراهيم هو ومحمد حدث مشكلة فهذا له 1000 أو 5000 وهذا لا يريد أن يرد علي هذا ويقول لنا ليه أرجع عندك مثل هذا فنأخذ من اثنين اللهم هكذا أنا قلت تصالحت فنتفق أن يتصالح بأن هذا يأخذ البيت الذي أخذ منه ويعطيه 20000 وهذا وقع على الأسقف وإلى إيه؟ صلح. مثلا إبراهيم مثلا في مشكلة بينه مثلا وبين محمد فيقول انه اخذ مني البضاعه والبضاعه هذه بمليون يكون محمد هذه البضاعه بنصف مليون انا نعم اخذت لك النصف مليون يقول لك مليون هذه بنصف مليون فلازم تدفع لي صالح طب من خلال 3-4 مليون طب 600000 750 800000 الى ان يتفق معنا على ايه؟ على رقم معين هذا يسمى ايه؟ مصالحه. نعم ادله المشروعيات قد دل على مشروعات الكتاب والسنه مشروعات الكتاب والسنه والاجماع من الكتاب قوله تعالى والصلح خير وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهم وقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف يؤتيه أجرا عظيما. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح بين الناس بفضل رضا الله ثم رضا المتخاصمين أو المتخاصمين. فدل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع كل هذه الأدلة الصلح خير وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما كل هذه الأدلة الصلح جائز بين المسلمين إن الصلح أحل حراما أو حرم حلالا يعني الصلح يكون جائز لكن لا نصطلح على شيء إيه؟ يعني نصطلح ان مثلا الناس الخمر مثلا يعني لا نصطلح على شيء يحقق الايه الحلال او يحيد الايه الحرام. امثال ثانيه في انواع السلوك العامه، السلوك بين الناس انواع، السلوك بين السلوك بين ايه انواع السلوك، السلوك بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهم، قال تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما او قام اعراضه اي ترفع عنها وعدم رغبته فيها. قال تعالى امراه صابت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الصلح بين المتزوجين، بين المتزوجين، بين الزوجين، الصلح بين ايه الزوجين، الصلح بين الزوجين. يكون مثلا بينهما مشاكل فلا في واحد يصلح بينهم، ماذا ما الذي مثلا فعل فيها كذا وانت فعل هو فعل فيك فيحكم بينهم، او يكون رجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امراته ثوبه بنت زمعه رضي الله تعالى عنها، كان لا يطلقها فاصطلحت معه الا يطلقها وتكون على ايه على ذمته، واليوم الذي ياتي اليها هي تدافع عن هذا اليوم الايه لعائشه، فخلاص هذا ايه يسميه ايه تصالح، يسميه ايه تصالح. مفهوم هذا؟ نقول يا اخواتنا بعد ان انتهي نقول لكم اسالوا اسالوا. الصلح بين الطائفتين المتقاتلين في المسلمين، قال تعالى وان طائفتان من المسلمين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، طائفتان تقتتل من المسلمين هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا عكسه، فيتصالح يتصالح بينهما نحاول ان يرضي هذا مع هذا نتكلم مع هذا مثلا. الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين، في حرب بين المسلمين والكفار ممكن يصالحوا معا هدنه مثلا هات هات الأسرة تتبنى الأسرة. الصلح بين المتخاصمين في غير الناس، كذلك في غير الناس، خصمين في غير الناس، شيء غير ايه غير مثلا شتموا مثلا وهذا سبه فهذا فرحان مع مثلا بأن يعطي حقه مثلا بأن يوبخ يسجن مثلا. الصلح بين المتخاصمين في المال هو مقصود في بحثنا هو على نوعين، الصلح المتخاصمين في المال يعني بينهم وبين بعضهم مشكله ماديه مشكله ماليه وهذا هو الذي ايه الرسل. طب الصلح في المال ينقسم لقسمين، صلح في الاقرار وهو على نوعين ايضا، احنا عندنا الصلح بين المتخاصمين في المال يعني هذا يكون له 10,000 وهذا يكون له 100,000 يعني يكون له اخذ مني باقي إيه؟ هذا نوعان، هذا ايه نوعان، صلح في الاقرار، صلح مع الاقرار وصلح مع الانكار نوعان. ركز معي، صلح في الإقرار وصلح مع الإنكار، يعني يعني يعني يعني المخاصمة في المال قد يكون في خصم المال وهو مقر وهو ايه يعني دلوقتي مثلا محمد في مشكلة بينهم وبين بعض يقول بس في أخذ مني 10,000 يقول لا أنا مقر ولكني لن أعطيه كاملا أستطيع أن أعطيه، يبقى إذا هذا صلح عليه مع الإقرار. النوع الآخر صلح مع الإنكار، بنت يقول له انا اخذت منك 10,000 يقول لا لم اخذ منك شيئا، هذا صلح مع الايه انكار، يعني ايه يعني الخصومه الان الاثنين متفقان على ان بنت له مال عند ايه محمد، هذا صلح مع نحاول ان نصلح بينهما وفي اقرار، او يمكن فنحاول ان نصلح بينهما وفي ايه انكار، فنتكلم عن نوعين. اما صلح الاقرار اللي صلح الاقرار ينقسم لقسمين، تكون يا اخوانا في مشكله ها مفهوم؟ طيب الصلح بالإقرار ينقسم إلى قسمين، صلح الإبراء وصلح المعاوضة. ما معنى هذا؟ صلح إبراء وهو صلح على جنس الحق المقر به، كأن يقر مثلا شهر رشيد لآخر بدين أو عين ثم يسقط عنه المقر له بعض العين أو الدين ويأخذ الباقي فهو إبراء على عن بعض الدين بلفظ الصلح، وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه ولا يكون مشروطا في الإقرار. يعني إيه؟ يعني ايه؟ بيرتي يقول له انت خسر مني 10,000 يا محمد، فمحمد يقول له نعم انا خسر منك ولكن لا استطيع ان اعطيك ال 10,000. يقول له بس طيب خلاص انت عندك سياره اخذها منك، السياره كانت 6,000 مثلا. 6 ايه؟ 3000، فيقف محمد على ايه؟ على ذلك، فمعنى ذلك ان بيرتي ان اصلا في اقرار بينهم، صح؟ ومعنى ذلك ان بيرتي ابرأه في 4,000، هذا يسمى صفي مع الابراء، صفي مع الايه؟ هو في النوع الاول نوع الاقرار، يعني هو مقر بالحق الذي عليه ولكن لا يستطيع مثلا ان يدفعه. فبين مين؟ قال اخذ منك سياره. لم ياخذ منه المال. صرف. قال اخذ منك سياره وانتهى الامر على هذا. فاذا البنت هنا تلازم وابرأه في ايه؟ في 4000 مره صراحه وانتهت الايه؟ وانتهت القضيه. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ طيب النوع الثاني صلح مع المعاوضه وهو ان يصالح. طبعا الصلح اللي هو النوع اللي هو مع الابراء لابد طبعا يكون ايه؟ يكون هذا الذي ابرا طبعا كما قلنا احنا ونقول كل شيء جاء التصرف يكون جاء الايه؟ التصرف. صلح المعاوضه وهو ان يصالح عن الحق المقر به بغير جنس كما لو اعترف له بدين او عين ثم تصالح على عقد العوض من غير جنس فهذا حكم البيع وان وقع على منفعه حكمه حكم الزرع. يعني مثلا ايه؟ يقول له انا اخذت منك مثلا انت اخذت مني بضاعه البضاعه هذه مثلا 100 100 مثلا ثلاجه فيقول له نعم اخذت منها ثلاجه ولكن هذا كله ضاع مني وهذا فيقول له فقط ان ناخذ منك المصنع مصنعك ياخذ منك او اخذ منك نصف المصنع فيوافق عليه ما هو عليه ايه؟ دين ولكنه هذا يكون معاوضه يعني هو قال له لن اعطيك لن اخذ منك الثلاجات لانك انت صرفت فيها ضعف ولكن اخذ منك معاوضه بدلا منها ايه؟ بقيمتها نصف الايه؟ المصنع هذا يسميه ايه؟ معاوضه يسميه ايه؟ معاوضه طيب او يقول له وهذا في معنى البيع هذا في معنى الايه؟ معنى ايه؟ البيع او يقول له برضي طيب انا اخذت انت اخذت مني هذا انا موافق خلاص لن اخذ منك الثلاجات وموافق على ذلك ولكن اريد ان انتفع بالشقه التي انت تؤجرها لمده 10 سنوات هذه نسبه الايجار هذه نسبه الايه؟ لانه عوض على منفعه عوض على ايه؟ على منفعه مفهوم طيب النوع الثاني من الصلح يسمى صلح مع الانكار صلح مع الايه؟ مع الانكار وهو ان يدعي شخص على اخر بعين له عنده او بدين لذمته فيمكن المدعي عليه او يسقط ويجهل المدعي به ثم يصالح المدعي عن دعواه بماء حال او مؤجل فيصبح الصلح في هذه الحاله اذا كان ممكن معتقدا خطوان الدعوه فيدفع المال دفعا للخصومه عن نفسه وابتداء ليمينه والمدعي يعتقد صحه الدعوه فياخذ المال عوضا عن حقه السابق يعني ايه؟ خد بالك احنا الان نتكلم مع ناس لا يكذبون كل ما نتكلم فيه الان نتكلم مع ناس ايه؟ لا يكذبون هذا اقر هذا ايه؟ اقر لا يكذب طيب نوع اخر قال له ابني انا اعطيتك بضاعه 100 كيلو تمر فيقول له محمد لم اخذ منك شيئا هذا صادق وهذا صادق قد يكون هذا نسي هذا اعطاه قد يكون او اعطاه واحد ايه من مصنعه اخذها المهم هذا صادق ولا ايه؟ صادق فنقول له انت بنفتح بينكم قلت يقول انا اريد الايه؟ المئة انا اعطيته ولا يقول لا اعطيه شيئا لاني انا لم اخذ شيئا الشرط هنا ان يكون هذا صادق ولا ايه؟ صادق لان لو هذا كاذب اذا ثابت عنك فهو محاسب عند الله فاقول انا لمحمد يا محمد اعطيه 50 علبة شو اخذ منك ازيد عن شو يدعي عليك انه اعطيك 100 اعطيه 50 علبة وخلاص يقول لي محمد طب وليه ما اعطيه 50 ولم اخذ منه شيئا اقول له حتى لا تخسر ايه اسم خلاصه السوق فيقال هذا يا بيرتي في السوق صادق فلما يقول هذا اخذ مني ولم يرد سوف ايه تسوء سمعة من؟ محمد فقل له حتى لا تسوء ايه؟ سمعتك وحتى لا اضطرك الى ان تحلف فانت ممكن تحلف ولكن ممكن تكون حالف غير صحيح لانك نازل فمحمد يقول ايه خلاص انا ايه؟ انا اصالحه واعطيه 50 واصبر حتى بيني وبينه عمل وشغل وتجاره حتى لا تسوء لي ايه؟ التجاره فالان محمد لو اعطيه 50 حتى لا قد يكون هو نسي وحتى لا تخسر سمعته وحتى لا يخسر مين بس اذا انا متعاملون ايه نعم. فهذا نوع أيضا من أنواع المصالحة. طيب. المسألة الثالثة الأخيرة في الأحكام متعلقة بالصلح. يصلح الصلح لفتح الصلح عن الحق المجهول وهو ما تعذر عنه من دين أو عين، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بي عليه. طبعا يصلح هذا يعني بين مثلا بين وبنتي وبين مثلا وبين مؤمن عمل وغنى أعطيه بضاعة ويعطيه المال وأعطيه بضاعة ويعطيه المال وهكذا. فإذا سافر هو مثلا أو حدث شيء أو في المصنع فانفصلنا 20 عاما ثم تقابلنا فيقول لي أنا كنت لدينا مبالغ بضاعة لكن أنا لا أعلم كم المال الذي له ولا هو يعلم كم البضاعة التي له، ما نعلم. فأقول الصراحة خلاص بص يا مؤمن أنا أعطيك 10,000 جنيه وخلاص انتهى الموضوع معك خلاص، لأن أنا أعلم أنه له عندي بضاعة لكن لا تذكر وهو لا يتذكر فأتفق على شيء بيني وبينه. فهمت هذا؟ طيب طب هذا النوع من الصلح يسمى صلح ايه؟ اي نوع فيه؟ صلح الانكار ولا اقرار؟ اقرار لانك مقر انه ولي الله. يصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه كصلح على القصاص بالدية المحددة شرعا او قدر، يعني يصح الصلح بكل يصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه، كل ما يجوز اخذ العوض عنه يصح به الايه؟ كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح به الايه؟ الصلح. يصح الصلح في العوض يصح، فالقصاص يصح. ما ممكن ايه فمن عوض الى من اخيه شيئا فاتباعه على ممكن يقطعه وممكن تاخذ ايه مال. الصلح على مثلا على بضاعه يصح لانها لا ايه عوض، ولكن لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز اخذ العوض عنه كالصلح عن الحدود لانها سرعه الزجر. واحد مثلا سرق مثلا من واحد فهو المفروض ان يقطع يده، فلا يصح ادفع مالا ولا اقطع ايه يدي، لان الحدود